على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الدرس في صفة غسل الميت، وهنا يقول: ومحرم بحج أو عمرة ميت كحي يغسل بماء وسدر، يعني أن المحرم سواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء كان بحج أو بعمرة يغسل كما يغسل الميت الذي ليس بمحرم، فيغسل بالماء ويغسل بالسدر ويغسل بالإشنان وفي أي شيء من مزيلات الوسخ يغسل فيها. قال بماء وسدر، لأن السدر هذا هو أفضل ما يغسل به الأموات، لما تقدم من أنه يصلب الجسم ويشده، وأيضا ينقي عن الأوساخ وعن الأدران، فأفضل ما يغسل به الميت هو السدر مع الماء، يضرب مع الماء ويغسل به الميت ويكون في الغسلة الأخيرة. قال: ولا يغسل بكافور. تقدم لنا أنه يوضع مع غسل الميت كافور، وأن الكافور هذا مادة بلورية عطرة، ولهذا تعتبر من أنواع الطيب، فهذه ما تقرب الميت إذا كان محرم، لأن المحرم معناه أنه ممنوع من الطيب، سواء كان حي أو سواء كان ميت. ولهذا جاء في الحديث أن الرجل الذي سقط من دابته قال صلى الله عليه وسلم: غسلوه بماء وسدر، نعم، ولا تخمروا رأسه، وفي رواية: وجنبوه الطيب. فهو يجنب الطيب لأنه يبعث يوم القيامة ملبي، يبعث يوم القيامة على الحالة التي مات عليها وهو الإحرام، إذن لا يقرب الطيب. لكن لو فرضنا أن هذا المحرم تحلل التحلل الأول فيغسل بالطيب، يقرب الطيب إذا كان إنه متحلل التحلل الأول. عندنا بالحج عندنا تحللان: تحلل أول وتحلل ثاني. إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه أو طاف وسعى، يعني فعل اثنين من ثلاث، فقد حل التحلل الأول. إذن ما دام أنه يصح أن يقرب الطيب حي، أيضا يقربه ميت. فالذي لا يقرب الطيب هو الذي لم يتحلل التحلل لا الأول ولا الثاني، كل منهم لا يزال باقي على إحرام. فمثل هذا لا يقرب الطيب ولا يخمر رأسه. إذن يخمر رأسه إذا كان قد تحلل التحلل الأول، لأنه يجوز له لبس المخيط، ويجوز له تغطية الرأس، ويجوز له أخذ الشعور، كل هذه ما عليه إلا النساء. الذي تحلل التحلل الأول ما يمنع إلا من النساء فقط، وما عدا هذا من محظورات الإحرام فقد أبيحت له إذا تحلل التحلل. إذن لو فرضنا أنه توفي بعد أن تحلل التحلل الأول، عملنا معه كل شيء تحلل أو لأنه انتهى من الإحرام. قال: ولا يقرب طيبا مطلقا، يعني سواء كان ذكر أو أنثى، لأن محظورات الإحرام نوعان: نوع خاصة للذكور، لبس المخيط، تغطية الرأس، هذه خاصة بالذكر، أما الأنثى فهي تغطي رأسها وتلبس المخيط، ما في شيء. وهناك أنواع من محظورات الإحرام مشتركة بين الذكور والإناث، من ذلك الطيب وأخذ الشعور وتقليم الأظافر، مثل هذه الأشياء لا تكون ممنوعة سواء كان المحرم ذكر أو المحرم أنثى. قال ولا يلبس ذكر مخيط. إذن الكفن ما نجعله مخيط، لأنه سيأتينا أن من أنواع الكفن أنه يلبس قميص، أنه يلبس قميص ويحط له إيش، ويحط له وزرة. فمثل هذا القميص إذا كان لا يزال محرم ولا تحلل التحلل الأول، مثل هذا إيش ما نلبسه قميص، نخليها لفائف، لفائف ثلاث لفائف، لفافة بعد الأخرى. هذا هو إيش، هذا إذا كان المحرم ذكر. أما إذا كان المحرم أنثى فنعمل كل شيء ما عدا الطيب، الطيب ممنوع على الذكر والأنثى المحرم بحج أو بعمرة أو حتى بعمرة. قال ولا يغطى رأسه، لا يغطى رأس الذكر بل يبقى مكشوف جميع الرأس، ومن الرأس الوجه، ومن الرأس الصدغين، ومن الرأس كل مسمى الرأس هذا يبقى مكشوف للمحرم. ولا وجه أنثى محرمة، الأنثى إحرامها في وجهها، تلبس المخيط وتغطي الرأس لكنها تكشف دائرة الوجه، والوجه من منابت الشعر إلى الذقن، هذا هو الوجه، ومن الأذن إلى الأذن هذا هو الوجه، هذا يجب عليها أن تكشفه. هذا الوجه الذي يغسل، يغسل في الوضوء من منابت شعر الرأس المعتاد، ما عبره الذي ينزل شعره إلى نصف جبينه، أو الأجلح الذي ليس نصف رأسه ليس به شعر، هذا لا ما فيه عبرة، العبرة بمنابت الشعر المعتاد هذا، إلى طرف ملتقى اللحيين، إلى ملتقى اللحيين هذا هو الوجه، هذا طول، هذا الوجه طولا. وأما عرضا فهو من الأذن إلى الأذن، هذا عرض. مثل هذا للأنثى لا تغطيه وهي محرمة، لا تغطيه إذا كانت محرمة، إلا إذا كان عندها رجال أجانب، إذا كان هناك رجال أجانب يجب عليها أن تغطي رأسها، كما في حديث عائشة رضي الله عنها تقول إذا مر الركبان سدلنا الخمار على وجوهنا، سدلنا الخمار. وإذا كان لا ما فيها أجانب أو ما فيه رجال أبد فيجب، الواجب على المرأة هو كشف وجهها، لأن إحرامها في وجهها. قال ولا يأخذ شيء من شعرتهما وظفرهما، لما في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات اغسلوه بماء والسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن هكذا إيش الميت، الميت إذا مات فلا يؤخذ من شعوره، ما يقال نأخذ من شعره أو من يعني شاربه طويل أو عانته أو أبيطيه أو كذا، لا، لأن محرم ممنوع من أخذ الشعور، المحرم ممنوع من أخذ جميع الشعور، سواء كان هذا الشعر في الوجه أو سواء كان من العانة أو سواء كان من الأبيطين أو من أي موطن من البدن، فالمحرم ممنوع من أخذ الشعر سواء كان ذكر أو سواء كان أنثى. ومثل ذلك تقليم الأظافر أيضا ممنوع منه، كذلك إذا مات يمنع من أنه إيش، أنه يؤخذ من شعره بل يبقى عليه. يقول فإنه يبعث ولا تمنع معتدة من طيب، المرأة المعتدة، المرأة المعتدة إذا ماتت وهي في العدة، إذا ماتت المرأة وهي في العدة ما تمنع من الطيب. ما هو العدة، العدة المراد هنا العدة عدة الوفاة، عدة الوفاة، لأن المرأة إذا كانت حاد محاد على زوجها، قد توفي زوجها فهي تبقى محاد عليه، مثل هذه ممنوعة من الطيب كله، وممنوعة من كحل العينين، ومن يعني لبس الزينة، ومن الخروج من بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه، هذه محاد، هذه تمنع من هذه الأشياء. إذا ماتت وهي في عدة الوفاة هنا تطيب، يقال وإن كانت ممنوعة من الطيب في حال الوفاة إلا أنها في حال الحياة، إلا أنها في حال الوفاة يجوز أن تطيب، يعني المرأة المعتدة إذا توفيت في عدتها عدة وفاة التي هي في حال الحياة ممنوعة من الطيب، ما فيه مانع أننا نطيبها عند تغسيلها، لأنها منعت من الطيب ومنعت من الزينة لأجل لا تتشوف للأزواج ولا تتشوف للخطاب ما دامت في عدة زوجها. أما بعد الوفاة ما عاد بقي معنى للخطاب ولا معنى للأزواج ولا معنى للنكاح، ما بقي شيء، انقطعت العلاقات، العلاقات هنا انقطعت، فلا في مانع أبدا من أنها تطيب بكافور أو بغير كافور من أنواع الطيب، هذه المعتدة. وتزال اللصوق لغسل واجب إن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها، يعني إذا كان على بدن الميت إذا كان عليه لصقات تزال عند تغسيله، لأن اللصقات هذه تمنع وصول الماء إلى البشرة، تمنع وصول الماء إلى البشرة. ومثل ذلك الذي يغتسل عن جنابه أو يغتسل يعني إذا يزيلها، إذا كانت يعني إنه وضعها والحاجة باقية لها يمسح عليه. فالميت إذا أرادوا تغسيله وهو يعني إيش وعليه لصقات، هذه اللصقات تزال، إلا إذا كان إذا أزيلت أخذت شيئا من الجسم، أخذت شيئا من الجلد، ففي هذه الحال تبقى ويمسح عليها مسح، يمسح عليها بدل الغسل يمسح، لأن مسح لأن اللصقات ما تغسل، كل شيء ممسوح حكمه المسح ما يغسل، يمسح مسح. أنت الآن لو مثلا يعني فرض رأسك المسح، أنك تمسح رأسك في الوضوء، لو تقول أبا غسله بدل الغسل بدل المسح بغسل، والغسل أبلغ، ما يصح ولا يجزي، ما يجزي أبدا، لازم يكون مسح. الله قال وامسحوا برؤوسكم، تتقيد بالنص، فأن تمسح رأسك مسح، ولا يجوز أنك تقول لا الغسل أبلغ من المسح وأنا أريد أني إيش أغسل رأسي في الوضوء، قال ما يجزي، لازم أنك تمسح منه. إذن اللصقات التي على الميت إذا أزيلت فإنها أخذت شيئا من الجسم ومن الجلد، هذه تبقى ولكن ما تغسل غسل، إنما تمسح مسح. إن جاء الماء من غير يعني قصد ما في شيء، ما فيها شيء، لكن فرضها أنها تمسح، أنها تمسح. قال وتزال اللصوق لغسل واجب إن لم يسقط من جسده شيء بإزالته، فيمسح عليها كجبيرة الحي، يعني كما أن الحي يمسح على الجبيرة ويمسح على الخفين ويمسح على العمامة، لا كذلك الميت إذا كان عليه لصقات يمسح عليها. قال ويزال خاتم ونحوه ولو ببرده، إذا كان على الميت خاتم يخلع منه يزال منه، فإذا كان يعني ما يستطيعون إزالته، لأن يعني بعض الأموات إذا مات ربما أنه انتفخ يعني ولو قليل، إخراج الصعب، إخراج الخاتم من أصبعه في الصعوبة، ربما أنه يجرح الميت، مثل هذا يبرد، معنى يبرد يأتي إذا شيء يحك حتى أنه يسكر يبرد ولا يدفن. ومثل ذلك إذا كان هناك تركيبة أسنان من ذهب أو من فضة أو من أي نوع من الأنواع، مثل هذه الأشياء أيضا تزال، لكن إن كانت ما تزال إلا يسقط معها شيء من العظام الأصلية من الأسنان الأصلية، أو أنها تأخذ من اللثة أو نحو ذلك، فإنها تبقى ولا تزال، وإلا فهي تبرد وتحك حتى إيش حتى تسقط. قال ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما ولو انثيين أو غير مكلفين، لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم ولم يغسلهم. يعني الشهيد شهيد المعركة، معنى شهيد المعركة الذي يقتل في سبيل الله، الذي يقتل في سبيل الله، هذا ما يغسل، هذا ما يغسل، لأن الشهادة هذه أكبر الأعمال الصالحة، ما في أفضل من إنسان جاد بنفسه حتى قتل في سبيل الله وفارق الحياة. ولهذا الشهادة تكفر جميع الذنوب، جميع الذنوب تكفرها الشهادة، ما عدا حقوق الآدميين، الدين وحقوق الآدميين هذا لا يكفره إلا الإبراء، إن الإنسان يسددهم حقوقهم أو أنهم يسامحوه عن حقه، وإلا فحقوقهم باقي. أما ما عدا هذا من الذنوب المعاصي، سواء كانت من الذنوب الكبيرة أو سواء كانت من الذنوب الصغيرة، الشهادة في سبيل الله تكفرها، تكفر هذه الذنوب. إذن إذا مات الميت لا يغسل، يبقى في ثيابه، يدفن في ثيابه وبدمائه، هذا هو، لأنه يأتي يوم القيامة الدم الجرح لونه لون الدم، ولكن ريحه ريح المسك، هذا كله من أثر العباد، من أثر العباد والجهاد والقتال في سبيل الله. فالشهيد لا يغسل. ومثل ذلك الذي يقتل ظلم، إنسان يدافع عن عرضه، يدافع عن عرض أهله، يدافع عن ماله، يدافع عن بلده، يدافع عن شيء ذا، ثم يقتل في هذا الدفاع، هذا مظلوم، هذا مظلوم أيضا، هذا شهيد، هذا شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في ثوبه ودمه. النبي عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد، يوم أحد قتل 70 من الصحابة، قتل 70 من الصحابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام دفنهم حيث صرعوا، دفنهم في مكان المعركة، في مكان المعركة، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. في أرجح الروايات، أرجح الروايات أنه لم يغسلهم ولم يأمر بتغسيلهم ولم يصلي عليهم، وقال إنهم يأتون يوم القيامة بدمائهم وجروحهم شهادة لهم على رؤوس الخلائق بأنهم قتلوا مجاهدين في سبيل الله. إذن الشهيد والمقتول ظلما ما يصلى عليه، يدفن ويدفن من دون صلاة، لأن الصلاة شفاعة، الصلاة شفاعة من المسلمين يشفعون لأخيهم هذا الميت. الشهيد هذا ما شاء الله في حالة بحال، ليس بحال شفاعة، وإن كان الأنبياء يصلى عليهم وهم أفضل من الشهداء، لكن هذا كأنه والله أعلم تنويها بمقامهم وتشريفا لهم وإعلانا لفضلهم أنهم قتلوا في سبيل الله. وإلا الشهداء ليسوا بأفضل من الأنبياء ولا من الخلفاء، ومع الخلفاء الراشدين أقصد الأربعة، ومع هذا يغسلون ويصلى عليهم. ولكن معنى هذا أن هذا خاصة بالشهداء لبيان فضلهم وبيان منزلتهم عند الله تبارك وتعالى، وأنهم ليسوا بحالة إن أحد يشفع لهم أو أن أحد يتوسط لهم بين الله بينهم وبين ربهم. هذا معنى إيش؟ معنى أنه لا يغسلون ولا يصلى عليهم. يقول قال عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، وصححه الترمذي. يعني معنى هذا إن الشهادة ليست خاصة بمن يقتل في سبيل الله في المعركة، وإنما هناك يعني شهداء في غير ذلك، فمن قتل دون مال فهو شهيد. وهناك أيضا من مات بالطاعون فهو شهيد، ومن مات وهو يطلب العلم فهو شهيد، ومن مات بالحرق فهو شهيد، ومن مات بالغرق فهو شهيد، ومن سقط من الدابة فهو شهيد. يعني في أنواع كثيرة كلها تعتبر هذه الميتات تعتبر أصحابها شهداء، ولكن الشهادة هذه نوعين، شهادة لها أعمال ظاهرة ولها أعمال باطنة. أما الأعمال الظاهرة وهو التغسيل والتكفين والصلاة عليهم، هذه ما تكون إلا لشهداء المعركة الذين قتلوا في سبيل الله، ومن قتل مظلوم. أما المطعون والمبطون والحريق والغريق ومن توفي وهو غريب إلى غير ذلك، هؤلاء شهداء، لكن شهداء من حيث الفضل ومن حيث المنزلة. أما من حيث الأعمال ومن حيث يعني الأعمال الظاهرة فهم لا يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، وإنما فضلهم وما يرجى لهم أنهم كشهداء المعركة. ولكن أعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة هذه تجرى عليهم، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. هؤلاء وهم كثير جدا، اللي يموت وهو يطلب العلم، واللي يموت وهو غريب، والذي يموت بالحرق والغرق وغيره، إلى أشياء عدها العلماء كلها وردت فيها النصوص بأن هؤلاء بأنهم شهداء، شهداء من حيث الفضل ومن حيث عظم الأجر عند الله تبارك وتعالى. قال: إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنبا أو وجب عليهم الغسل لحيض أو نفاس أو إسلام. يعني يقول إن الشهيد، أن الشهيد الذي قتل في المعركة أو قتل ظلما، إذا كان يوم قتل وهو عليه جنابة، يغسل ويصلى عليه ويغسل مثل هذا. لكن هذا إذا كان لا، إلا توفي قتل وهو ليس عليه جنابة. روي أن عبد الله بن حنظلة، أن عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له أن الملائكة تغسله يوم أحد. يوم أحد كشف للنبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تغسل هذا الصحابي، فسئلت امرأته فقالت نعم، إنه يعني لامسها، ثم سمع يعني قيام الحرب، فأخذ رمحه وسيفه وخرج وقتل رضي الله عنه وهو عليه الجنابة. الصحابة رضي الله عنهم ما عندهم خبر ولا يعلمون بهذا، ما علم بذلك إلا زوجته فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام كشف الله له، فرأى أن الملائكة يغسلون هذا الصحابي، ولهذا اشتهر عند الصحابة بأنه غسيل الملائكة، بأنه غسيل الملائكة، مما يدل على أن من قتل ولو شهيدا أو مات أو قتل ظلما وعليه وهو جنب أنه يغسل، لا من شأن الوفاة والموت، وإنما من شأن إيش؟ من شأن الحدث الأكبر الذي عليه وهو الجنابة، أو تكون امرأة عليها حيض أو نفاس أو نحو ذلك. يقول: إلا أن يكون الشهيد والمقتول ظلما جنبا ويدفن وجوبا بدمه. يعني يدفن هذا الشهيد، شهيد المعركة، يدفن ولو كان عليه الدم. الدم المسفوح ذا نجس، الدم المسفوح الذي ظهر من القتيل هذا من الشهيد هذا نجس، ما بذلك شك. لكن لما كان انه اثر من اثر العبادة، صار له هذا الفضل وصارت له هذه الميزة، وإلا فالدم اللي يخرج من بدن الإنسان أو من الطير أو من الحيوان هذا يسمى الدم المسفوح، حرام ونجس. لكن ولهذا، لكن لما إن كان إنه أثر من أثر الاستشهاد في سبيل الله، صار يعني صار له قداس وصار له يعني هالقيمة، بحيث إنه لا يغسل، يبقى على الشهيد ويدفن وهو عليه. ولهذا قال إلا إذا خالطه نجاسة، يعني صار معه نجاسة مع ذلك يغسل من شأن النجاسة، من أجل النجاسة التي عليه. ويدفن في ثيابه التي قتل فيها، يعني حتى ثيابه ما تنزع. ورد إن مصعب بن عمير رضي الله عنه، هذا من أفاضل الصحابة ومن أفاضل المهاجرين رضي الله عنه، هاجر قبل النبي عليه الصلاة والسلام بمدة طويلة، وصار هو يعلم أهل المدينة، يعلمهم القرآن يعلمهم القرآن. حتى ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى المدينة إلا وأهلها كلهم قراء وكلهم يحفظون كثيرا من القرآن، لأن مصعب بن عمير رضي الله عنه تقدم النبي بمدة طويلة وصار يعلمهم القرآن. فمصعب بن عمير رضي الله عنه الراية، راية قريش تكون في بني عبد الدار. بني عبد الدار دولة، هذولا يعني خامس أو قبيلة من قبائل قريش يقال لهم بنو عبد الدار. دائما الراية والعلم علم الحرب يكون بيد واحد منه، هو يعني مختصين فيه. النبي عليه الصلاة والسلام أبقى الراية في بني عبد الدار حتى في الإسلام. مصعب بن عمير هذا من بني عبد الدار، من بني عبد الدار، فالنبي أعطاه الراية، قال هم مدام قريش أيضا الراية لا تزال في بني عبد الدار وعلى كفرهم، أيضا الإسلام ما يزيدهم إلا عز، الإسلام ما يزيد من أسلم إلا عز. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الراية بيد مصعب بن عمير، لأن مصعب بن عمير هذا من بني عبد الدار، فكانت معه يوم بدر، كانت راية المهاجرين مع مصعب بن عمير يوم بدر، ثم أعطاه إياها يوم أحد، يوم أحد، إلا أنه رضي الله عنه قتل يوم أحد، يوم بدر سلم ويوم أحد قتل. لما أنه قتل ويبون يدفنونه بالثياب التي عليه، ما عليه إلا برده، إلى غطوا رأسه بدا رجليه، بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه. فصلى الله عليه وسلم الرأس أشرف الأعضاء، قال غطوا رأسه وضعوا على إيش؟ على رجليه حشيش، فكفنوا رجليه بالحشيش. فهذا يعني المهم أنه دفن في البردة التي كان يلبسها رضي الله عنه. ولهذا قال ويدفن في جبن بدمه وفي ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، لما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم ودمائهم. يعني إذا كان عليه يعني لباس الحرب، ينزع لباس الحرب، عليه درع يلبسون الدروع، هذا قميص، الدرع قميص من حديد، هذا هو الدرع، قميص مثل القمص حقتنا هذه لكنه من حديد، يمنع من السلاح، يمنع من السهام، ويمنع من السيف، ويمنع من الرمح، ويمنع من هذا. وكذلك البيضة والخوذة الذي توضع على الرأس تمنع من ضرب السيوف، فهم يلبسونها، المجاهدين والمقاتلين يلبسون الدروع ويلبسون إيش؟ الخوذة والبيضة هذه على رؤوسهم، فتنزع عنه الحديد هذا إذا كانت على الشهيد، تنزع منه ويدفن في ثيابها القطنية أو الصوفية أو نحو ذلك. هذا فإذا يقال فإن سلبها كفن بغيرها وجوبا، يعني عاد إذا نزعت هذه الثياب منه، وجدناهم عرى بعد ما قتلوها المشركين، بعد ما نزعوا ثيابهم منه، يمكن يكون كذا، يا قصدهم الانتقام، يا قصدهم طمعا في ثياب، يا كذا. المهم إذا وجدناه يعني معرى عاري مبسوخة ثيابه، ما نقول عاد ما لبس الثياب، لا، نلبس الثياب، نكفن بثياب غيرها، غير ما دام هي عليه. قال ولا يصلى عليه، يعني الشهيد شهيد المعركة ما يصلى عليه، ومثل ذلك المقتول ظلم، لا يصلى عليه للأخبار، لكونهم أحياء عند ربهم، يعني كأنهم والله أعلم أن يعني عدم الصلاة عليهم أنهم أحياء، وأن الحي أنه إيش؟ أن الحي لا يصلى عليه. والحياة هذه أشوف القرآن، حياة الشهداء هذه حياة حقيقية، حياة حقيقية، ولكنها حياة برزخية، الله أعلم كيفيتها، ما نستطيع أننا يعني نكيفها، نقول أنهم يأكلون كأكلنا ويشربون كشربنا ويمشي ويذهبون ويأتون مثلنا، لا، نقول حنا هذه أشياء سمعية، أشياء يعني ما نعرفها إلا من قبل السمع، من قبل يعني النصوص الشرعية، الكتاب والسنة، هذا اللي نعرفه، نقف عند هذا الحد. الله جل وعلا يقول جل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، لا تحسبنهم، لا تظن أنهم أموات بل أحياء. هذا إثبات، هذا نص، هذا القرآن يعني أثبت أنهم ليسوا بأموات وإنما هم أحياء، وأنهم يرزقون، الرزق معنى يطعمون، هذا الرزق، أنهم يرزق، هذا الرزق يطعمون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. فالمهم من هذا أن هذه الحياة التي أثبتها الله جل وعلا لهم والتي نفى عنهم الموت، هذه حياة لكننا لا نستطيع تكييفها ولا نقدر نكيفها، لأن النصوص الغيبية دي، النصوص الغيبية والنصوص التي يعني التي نقف فيها عند حد ما الله جل وعلا ذكر لنا ولا نتجاوز هذا، ما نكيف، نقول حياتهم كذا وموتهم كذا ورزقهم وأكلهم كذا وذهابهم ومجيئهم كذا، ما ندري، هذا شيء ما بين لنا، نقف عند الحد. الحد إن الله جل وعلا قال لا تظنون إنهم أموات وإنما هم أحياء وأحياء يرزقون، هكذا نقول، وما زاد على هذا ما نقول. لو سألنا بينوا لنا كيف حياتهم، كيف رزقهم، كيف يعني عدم موتهم.